تتلاجوا بالكل واتقوا الله قدموا بين يدي وَتَذَرُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي العين الموتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوف عذاب إن ربك لبالمرصاد ربنا يشطب الله الله الله يكرمك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأما إذا ما ابتلاه

ألم نجعل له عينين اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة لو قام في يوم ذي مسغبة لكن لو محمد عنده 100 متر معاكره مش هقول لك ثاني ما تعبنيش الموقف دي يعني انا ما تعرفش الصلب من هناك وهو اللي انت على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.